بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نبدأ دروس التعليقات على متن سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي. والشيخ حافظ الحكمي شخص معروف لا يحتاج إلى ترجمة، لكن خلاصة ترجمته أنه حافظ بن أحمد بن علي الحكمي. وولد رحمه الله سنة 42 و300 ألف للهجرة النبوية. وأكبر ومن تتلمذ عليه في بداية حياته رحمه الله تعالى الشيخ الداعية المشهور عبد الله القرعاوي، فهو في صغره طلب العلم على الكتاتيب، فقرأ وتعلم الخط والإملاء، ثم بدأ حفظ القرآن العظيم. ثم لما قدم الشيخ رحمه الله تعالى إلى منطقة جازان سنة 58 و300 ألف للهجرة، أعني الشيخ عبد الله القرعاوي، كان له تأثير كبير، ومن ضمن أكابر الطلبة الذين تلقوا عنه، وطلبته كثيرون جدا لا يكادون يحصون، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وقد اعتنى به الشيخ عناية كبيرة، لأنه وجد فيه من الذكاء وقوة الحفظ والاستيعاب والقدرة ما جعله يعطيه عناية خاصة. ولما أدرك أن نبوغه وذكاءه واستيعابه للعلم سريعا ومبكرا، طلب منه أن يكتب مختصرا في العقيدة، فنظم هذه العقيدة بأمر شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، فنظم هذه المنظومة المكونة من 290 بيتا من الشعر، إذا حذفت المقدمة والخاتمة يكون مجموعها 70 و200 بيتا. ثم إنه رحمه الله تعالى بعد نظمها بما يقارب السنتين شرحها بشرح واف جدا، يعتبر من الشروح الواسعة النافعة الوافية، وهو كتابه معارج القبول، حيث شرح كتابه شرحا مطولا، والكتاب طبع قديما في مصر، ثم أيضا أعيدت طباعته وتحقيقاته. فهذا النظم مع شرحه معارج القبول الشهير يعتبر أظهر وأبرز كتبه رحمه الله تعالى، وإن كانت له كتب أخرى ومنظومات في مصطلح الحديث وفي الأصول، ومنظومة مطولة في الفقه، وكذلك أيضا له كتاب جميل جدا مختصر في العقيدة نوصي به، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة المشتمل على ما يزيد على 200 سؤال وجواب في العقيدة. وأعلام السنة المنشورة يكاد يكون مختصرا من معارج القبول رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه مات شابا عمره 35 سنة، لأنه توفي رحمه الله تعالى سنة 1377 هجرية بعد حجه في ذلك العام، حيث توفي بمكة ودفن فيها، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هذا النظم سلم الوصول إلى علم الأصول في باب العقيدة، يعتبر من المتون الجميلة الواضحة التي ركزت على مسائل توحيد العبادة والشرك بالله عز وجل وأنواعه والتحذير منها التحذير الشديد، مع أنه أيضا لم يغفل جوانب العقيدة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. ونحن إن شاء الله تعالى سنعلق على هذا النظم ونشرحه شرحا مختصرا. وأحب أن أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من أصول المسائل، ومن ميزة هذا النظم الأمور التالية: الأول أنه في أثناء نظمه تكلم عن أصول الإيمان كما جاءت في حديث جبريل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومعلوم أن حديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان يعتبر هو أصل الدين، وهو الذي ينبغي أن تبنى عليه دراسات العقائد، لأنه لا انفصال بين الشريعة والعقيدة ولا بين مسائل الإيمان وأركانه ولا مسائل الإسلام وأركانه. والمؤلف رحمه الله تعالى في أثناء هذا النظم أيضا ذكر ما يتعلق بهذا الحديث ونظمه مختصرا مبينا فيه ما يتعلق بالمسائل العقدية. الميزة الثانية لهذا النظم هي أنه رحمه الله تعالى ابتدأه بتحرير نوعي التوحيد كما سيأتي، ثم فصل كل واحد منهما: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ثم توحيد الألوهية والعبادة وما يضاد ذلك من أنواع الشرك. وتفصيله لمسائل الشرك هو تفصيل مهم جدا، لأنه رحمه الله تعالى بناه على ما كان موجودا ومنتشرا، ولا تزال مسائل الشرك المختلفة والمتنوعة لا تزال إلى يومنا هذا في كثير من أساليبها القديمة، مع ما يستجد من مسائل أخرى تستحدث في قضايا الشرك ونحو ذلك. المسألة الثالثة: الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن كثير من الأمور المتعلقة باليوم الآخر والمتعلقة بالقضايا في الإيمان وزيادته ونقصانه ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ونحو ذلك، فهو في هذه الأبواب أتى بها واضحة جميلة مختصرة. بقي أن نشير إلى أنه رحمه الله تعالى لم يذكر بعض الجزئيات المتعلقة بالعقيدة، بمعنى أن هناك بعض المسائل التي يذكرها العلماء كالطحاوي في متن الطحاوية وغيره من المتون، ذكروا بعض المسائل والشيخ رحمه الله تعالى اكتفى بأصولها، مثلا ما يتعلق بالصلاة خلف البر والفاجر، الجهاد مع أولي الأمر، مسائل ذكرها أصحاب متون العقيدة والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكرها هنا بناء على اكتفائه بالمسائل الأصلية. طيب، بعد هذا نبدأ بالشرح، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، رض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. صن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ نظمه بالاستعانة، فقال رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. وأبدأ هنا هي في سياقه، أي أبدأ نظمي، أو أبدأ هذا المصنف أو هذا المتن المنظوم المختصر بالعقيدة. بسم الله مستعينا به، متبركا بسم الله ومستعينا به. الأصل أن الإنسان يبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن البسملة وتفسيرها ومدلولاتها، وكل الشراح تقريبا يتكلمون عنه، وذكروا أن بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله وهي جار، أي باسم جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أقرأ أو أدخل أو أخرج أو أكتب أو أتكلم أو نحو ذلك من المواضع، أو آكل أو نحو ذلك من المواضع التي يبدأ فيها الإنسان بالتسمية. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: إنما بدأ بسم الله تبركا، فيقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يدخل دون اسم الله شيء، فلا يقول آكل بسم الله أو أقرأ بسم الله، وإنما يقول بسم الله فيبتدئ به. الناظم رحمه الله تعالى صرح فقال أبدأ، والذي اقتضاه له أنه أراد أن ينظم، لأن الناظم لا يستطيع أن يأتي بمثل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله ونحو ذلك، وإنما صرح بما يريد فقال أبدأ بسم الله مستعينا. وهذا أو هذه الطريقة من الطرق التي يصرح فيها صاحبها بما يريد، لأن مقتضى النظم يدعوه إلى ذلك كما أشرنا قبل قليل. فهو يقول إنني أبدأ بسم الله، والله عز وجل علم على ذاته سبحانه وتعالى ترجع إليه جميع الأسماء. ولهذا كل اسم ترجعه إلى الله عز وجل: الله الخالق البارئ، الله الرحمن الرحيم. ولهذا أنت تقول الرحمن والعزيز والحكيم من أسماء الله. ولكن لا تقول من أسماء الرحمن الله، من أسماء العزيز الله. فهذا دليل على هذا الأمر، والأدلة من الكتاب والسنة تدل على ذلك. وعلى رأسها وهي آية من كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. والصواب أنه مشتق من أله يأله إلهة، فالإله بمعنى المألوه أي المعبود. قوله رحمه الله تعالى: مستعين، أي مستعينا بالله عز وجل فيما أردت نظمه. والاستعانة بالله عز وجل أصل في أعمال الإنسان كلها من أولها إلى آخره. ومن ثم جاء في كتاب الله عز وجل وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. راض به مدبرا معينا. راض به أي أنا راض به. فراض خبر لمبتدأ محذوف. مدبرا معين حال، أي أنني أرضى بالله عز وجل مدبرا لي ومعينا لي في جميع أعمالي، ومنها هذا النظم. والمعين هو بمعنى الاستعانة، مستعينا ومعينا. فالله يستعان به وهو سبحانه وتعالى الذي يعين، وإعانته سبحانه وتعالى لعبده تكون في كافة أموره الدينية والدنيوية. فإن الإنسان ليس له من أمره شيء إلا بأن يعينه الله عز وجل في ما أراد وما قصد، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. ثم ثنى رحمه الله تعالى بقوله: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. بعد أن بدأ بالتسمية ثنى بالحمد لله عز وجل. ومعلوم أن الإنسان إذا بدأ فإنه يشرع له أن يبدأ بالتسمية أو أن يبدأ بالحمد لله أو أن يجمع بينهما، كما فعل المصنف رحمه الله تعالى، وكثير من المصنفين يجمعون بينهما. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الحمد لله، الله عز وجل هو الذي يحمد على كل حال، وقد حمد نفسه في آيات كثيرات. فهو سبحانه وتعالى المحمود الذي يتعبد الناس بذكره وحمده والاعتراف بفضله. ومما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى سبباً لأن يحمد الله عز وجل الهدى: كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. فهو رحمه الله تعالى يحمد الله عز وجل على ما هداه إليه من الاستقامة والرشاد والسير على طريق الصحيح، لأن هذه الهداية هي من الله سبحانه وتعالى. والاجتباء هو الاختيار والاصطفاء، وهو على درجات. فالله عز وجل يجتبي من الملائكة ومن الرسل، فالملائكة لهم رؤساء وفيهم مجتبون ومقربون، وأيضا الله عز وجل يجتبي من الناس رسلا، وأيضا يختار من الرسل من هم من أولي العزم والفضل. وكذلك هناك الاجتباء العام، وهو الهداية العامة لمن هداه الله عز وجل. فكل من آمن بالله وأسلم وجهه لله ودخل في الإسلام فقد هداه الله عز وجل واجتباه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن هداه واجتباه، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. والاعتراف بهذا الفضل العظيم، وهو الهداية والاستقامة والإيمان، من أعظم ما ينبغي أن يحمد الله عز وأن يحمد الله عز وجل العبد على ذلك في جميع أحواله وفي تقلبه في ليل أو نهار. فإذا ذهب الإنسان إلى الصلاة فعليه أن يحمد الله، وإذا عمل عملا صالحا فعليه أن يحمد الله، وإذا فعل طاعة فعليه أن يحمد الله، لأن الله عز وجل هو الذي هداه لمثل هذه الأعمال الصالحة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفر. ذكر أمرين: الأمر الأول الجمع بين الحمد والشكر، فهو يحمد الله عز وجل ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه من النعم المختلفة. والحمد والشكر تكلم العلماء رحمهم الله تعالى طويلا فيهما، وكلام المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى أنهم ذكروا أن بينهما عموما وخصوصا، كل منهم له عموم في مجال وخصوص في مجال آخر. فالحمد يتضمن المدح والثناء على الله عز وجل بذكر محاسنه، هذا الحمد عام يكون بسبب الإحسان إلى الحامد، إلى من حمده، أو قد لا يكون هناك إحسان. ولهذا الله عز وجل يحمد على كل حال، يحمد في حال الإحسان ويحمد في حال الابتلاء والامتحان، فهو محمود على كل حال. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يكون على إحسان وعلى أيضا ما يكون فيه من امتحان أو اختبار أو ابتلاء أو غير ذلك. ولهذا الله عز وجل يحمد لأمرين: أحدهما لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبهذا يكون الحمد دائما، والثاني يحمد لما له من الإحسان إلى عباده، وعلى الثاني يكون مرادفا للشكر. أما الشكر فإنه يكون على ما أنعم الله عز وجل به على عباده من نعم دنيوية أو أخروية، وعلى هذا فالشكر أخص والحمد أعم. لكن لما نأتي إلى أنواع الحمد وأنواع الشكر فإننا سنجد أيضا الأمر ينعكس. فالشكر لله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح، فهو في هذه الحالة أعم، لأن الحمد إنما يكون بالقلب واللسان. فالإنسان يحمد الله بقلبه ويحمد الله بلسانه، لكن لا أحد يعبر عن الفعل بأنه حمد، بينما الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون أيضا بالجوارح. وعلى هذا فيكون الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. ومن مساوي عملي أستغفره، فهو يستغفر الله عز وجل على مساوي عمله وعلى ذنوبه، ونحن أيضا نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه من أعمالنا ومن مساوئنا، ونسأله سبحانه أن ينعم علينا بالمغفرة والتوبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أيضا كرر الاستعانة، يستعين بالله عز وجل على نيل الرضا من الله عز وجل، والمقصود أن يرضى الله عنه وعن أعماله، وأن يوفقه إليها، وأن يرحمه، وأن يمده بفضله، لأن من أعظم ما يحصل للعبد أن يرضى عن الله وأن يرضى الله عز وجل عنه، كما قال تعالى عن الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهو يستعين بالله على الأعمال التي تجلب رضا الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق له الفوز المبين بذلك. وأستمد لطفه فيما قضى، أي فيما قدر من الابتلاء والمصائب ونحو ذلك، وأن يجعلني راضيا به، فيسأله اللطف في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. فقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، هذا متعلق بالأمور كلها، لكن في سياق الآية عند المصيبة. فإذا آمن بالله وعلم أنها من الله هداه الله وشرح صدره، فصار ذلك من الله عز وجل لطفا. فلطف الله عز وجل على عبده عند المصائب إنما يتحقق بأمور ثلاثة: أولها أن يؤمن بأنها من الله، واستحضار هذا المعنى عند المصيبة إذا كبرت عظيم. الثانية أن يعلم أن الله عز وجل رحيم ودود لطيف بعبده سبحانه وتعالى، فيوقن بأن الله اختار له الخير. الثالثة أن يحتسب الأجر بالصبر، وهذا متيقن، وبالدرجة التي أعلى من الصبر وهي الرضا. فإذا تحقق له الصبر فقد نال الأجر، فإن وصل إلى الرضا فهذا من الغايات العظيمة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأسألك الرضا بعد القضاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد الافتتاح مستعينا حامدا لله عز وجل، وبعد فإني باليقين أشهد شهادة، أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وبعد ظرف زمان مبني عرف عن العرب وله مقصدان، أحدهما الفصل، فصل ما سيأتي عما قبله. فالإنسان إذا افتتح وأطال الافتتاحية أو نحو ذلك يقول وبعد، فكأنه سيبتدئ كلاما جديدا. والثانية التنبيه، الغرض منه التنبيه لما بعده، كأنه ينبه السامعين ويقول انتبهوا، فأنا سأتكلم بأمر أريده وأقصد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. معنى هذا البيتين أنه يوقن اليقين القاطع الجازم ويشهد شهادة الإخلاص. بأي شيء؟ بأنه لا يعبد بالحق، وليس هناك من هو مستحق للعبادة إلا الله عز وجل. قوله بالحق متعلق بيعبد، شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق، مألوه نائب فاعل، سوى الرحمن جل جلاله، وهذا استثناء، وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي نفي وإثبات تقتضي الحصر القاطع بأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. قوله شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق، بالحق مألوه سوى الرحمن، قوله بالحق فيه إشارة إلى أنه قد يوجد من يعبد لكن بالباطل، وهذا هو الفيصل في مسألة ما تكلم عنه العلماء رحمه الله تعالى في معنى لا إله إلا الله. فهل يقال لا موجود إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، أو لا يستحق العبادة إلا الله؟ الفيصل بينهما هو إن كان المقصود نفي الوجود فالواقع لا يدل على ذلك، لأن الشرك موجود وعبادة غير الله عز وجل موجودة، فالنفي هنا غير صحيح، وما ذكره كثير من المتكلمين أو غيرهم من تقدير الوجود فهذا بناء على مذهبهم في فهم التوحيد وإغفالهم لتوحيد الألوهية وتركيزهم على توحيد الربوبية. فلهذا السبب تجدهم يقدرون هذا التقدير مع ضعفه بل وفساده. الصواب الذي يدل عليه الواقع أنه لا معبود بحق إلا الله، أما بالباطل فموجود، عبدت الملائكة وعبدت الأنبياء وعبد الصالحون وعبدت الكواكب وعبدت الأصنام، لكنها بالباطل. أما المعبود بحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له فهو الله الرحمن سبحانه وتعالى، وعليه فهو رحمه الله تعالى نظم كلمة الإخلاص بهذا: سوى الرحمن من جل عن عيب جل تنزه وتقدس عن عيب وعن نقصان. والعيب هو النقص، والعيب والنقصان يكون بأحد أمرين: إما بأن يوصف الله بما لا يليق به فهو عيب مستلزم للنقصان، وإما بأن لا يوصف الله عز وجل بما هو كماله، لأن نفي الكمال يستلزم النقص. ولهذا فإن نفي الجهمية لصفات الله عز وجل مستلزم للنقص، فإذا قالوا لا حياة له ولا علم له ولا قدرة له ونحو ذلك فإن هذا نقص في حق الباري سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد شهادة الوحدانية بقوله: وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى. أشهد أن خير أي أفضل خلقه أي خلق الرحمن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة المفاضلة بين الأنبياء وبين الملائكة وأفضل الخلق مسألة طويلة تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وذكروا فيها الأقوال المعروفة المشهورة. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد ولد آدم، وأيضا هو صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين وأفضل الأنبياء. المفاضلة بين النبيين وبين غيرهم من المخلوقات كالأنبياء كالملائكة ونحو ذلك مسألة خلافية مشهورة، والعلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا في ذلك وذكروا الخلاف لم يصلوا إلى نتيجة من خلال عرض الأدلة لكل من الفريقين. من قال بتفضيل الملائكة له أدلة، ومن قال بتفضيل الأنبياء وصالح بني آدم له أدلة، والذي يظهر والله أعلم أن سياق المفاضلة بين الأنبياء وبين الملائكة مثلا لا فائدة فيه، ولهذا لم يذكره كثير من العلماء رحمهم الله تعالى في أصولهم العقدية. لماذا؟ لسبب، وهو أن المفاضلة إنما تكون فيما هو من جنس واحد، أما المفاضلة في ما اختلف فإن هذه المفاضلة لا وجه لها. وحتى نعطيكم مثل من خارج هذا الموضوع الذي نحن فيه. تكلموا قديما عن المفاضلة بين السيف والقلم، وجاء القلم ليذكر فضائله، ثم جاء السيف ليذكر فضائله. طيب والنتيجة، أيهما أفضل، السيف أو القلم؟ هل يمكن أن تكون النتيجة اختيار أن السيف أفضل من القلم أو أن القلم أفضل من السيف؟ أبدا، لسبب، وهو أن القلم له مهمات لا يمكن أن يؤديها السيف، والسيف له مهمات لا يمكن أن يؤديها القلم، فالمفاضلة بينهما عبث. تصلح للمراجعات اللغوية والأساليب البيانية وطرائق الخطابة وكيف أن هذا يعني يستطيع، لكن في النهاية لا يمكن أن تكون النتيجة أن تقول هذا أفضل من هذا، لأن هذا له مهمات وهذا له مهمات، وهذا في الحياة كلها. فالملائكة خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمره، ولهذا هم فيما بينهم بعضهم أفضل من بعض. وبنو آدم خلقوا من تراب وبعضهم أفضل من بعض، فهذه المفاضلة لا وجه لها. لذلك فنحن نقول بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نقول بما جاءت به الأدلة، سيد المرسلين، سيد ولد آدم، إلى آخر الأدلة الواردة في ذلك، وما عدا هذا فيحتاج إلى دليل صحيح، وما ورد من آثار أو نحو ذلك فغالبها ضعيف بل موضوع فلا يلتفت إليها. وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وهو أن الله عز وجل أرسله بالبينات والهدى، رسوله أو رسوله، من الناحية اللغوية يجوز أن تقول رسوله بدل من محمد، ويجوز أن تقول رسوله خبر لمبتدأ محذوف، تقول هو رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. رسوله أو رسوله إلى جميع الخلق، فمحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل، فهو نبي وهو رسول إلى جميع الخلق، أي إلى الإنس والجن، لأن الله عز وجل أرسله إلى كافة الإنس بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والأدلة على عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة قاطعة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الناس كافة. وقد جاء أيضا فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمما أعطي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يعطى الأنبياء قبله، قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. أرسله بالنور والهدى ودين الحق، وقبلها قال: من جاءنا بالبينات والهدى. النور والهدى ودين الحق، هذه كلها معاني صحيحة تطلق على القرآن وعلى الإسلام وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن جاء بالبينات وجاء بالهدى وجاء بالنور ودين الحق، محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور كلها، الإسلام دين الله المشتمل على هذه الأمور كلها. وقوله ودين الحق، دين الحق هو الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وختمت به الرسالات، ولا يقبل الله من أحد بعد بعثته دينا غيره، وهذا الدين باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله بالحجة والبرهان. وهذا سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يمكن أن يكون هناك دين ولا ملة ولا عقيدة أن تغلب بالحجة والبرهان ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فإن هذه الآية محكمة حتى في ظل ضعف المسلمين وتفرقهم، لأن لقائل أن يقول: كيف نقول إن الدين ظاهر والغلبة اليوم للأعداء؟ نقول: نعم، الغلبة قد تكون لبعض للأعداء في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة، لكن لا يمكن أن يغلبوا دين الله. ومن هنا فدين الله عز وجل هو الظاهر الغالب، لأنه دين الحق بالأدلة والحجج والبراهين. ومن استعرض التاريخ بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وسيستمر هذا، وجد هذا واضحا جليا. قد ينخدع العالم بديانة محرفة كالنصارى اليوم أو كاليهود أو بمبادئ إلحادية كالشيوعية، لكنها لا تبقى بأدلتها أبدا. وإنما الدين الباقي المنصور الظاهر بدلائله هو الإسلام. واليوم مع تقارب العالم بدأت هذه الحقيقة تظهر لكل الناس، وهذا ما يزعج أعداء الله عز وجل اليوم يا أيها الإخوة، لأن العالم صار متداخلا في ثقافته. الإسلام هو الدين الصافي الباقي المؤيد الظاهر بحججه وبراهينه، وما عداه لا يملك هذه الحجج والبراهين. وهذا ما يزعج أعداء الله عز وجل. ومن هنا تنوعت الحرب على دين الله سبحانه، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يوقن اليقين التام بأن الدين في عالم اليوم على الرغم من الواقع المعاصر الذي يعيشه العالم ومنه العالم الإسلام، أن يوقنوا أن الإسلام اليوم هو الدين الوحيد المؤيد بالدلائل الباهرات التي لا يستطيع أحد لها نقضا ولا تغييرا ولا تبديلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سمد. صلى الله عليه صلاة الله عز وجل على رسوله هي ثناؤه عليه صلى الله عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. وجاء الأمر في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه ومجده، والتمجيد هو التشريف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الله ذكره ومجده وشرفه وأعلى منزلته في الدنيا وفي الآخرة، فهو صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود والمقام المحمود عليه الصلاة والسلام. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى صلى على آل النبي وعلى صحبه، وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأصل هم قرابته، لكن الصحيح أنه يدخل في آل بيته أزواجه، والقول الصحيح أيضا أنه يدخل في آله أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك الصحابة، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى خصهم فقال والآل والصحب دواما سرمدا. وعندما يقول العلماء رحمه الله تعالى في بيان أن آله هم أتباعه إلى يوم القيامة، إنما هم يشيرون إلى أمرين: أحدهما أن مجرد القرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع صاحبها إذا لم يكن من أتباعه على دينه، فالذين كفروا به من عمومته ونحوهم في زمنه ليسوا من أهله، وليس لهم حظ ولا نصيب من الخير ولا من الدعاء ولا من الصلاة ولا من غيرها، بل ولا يجوز لأحد أن يدعو لهم بشيء من ذلك. ويدخل في هذا أيضا من كان من آل بيته بعده وأشرك أو كفر بالله عز وجل. الأمر الثاني أن الأئمة رحمهم الله تعالى لا ينكرون خصوصية آل بيته، أي قرابته من هذا العموم، فإذا قيل آل بيته هم أتباعه فأيضا هم يذكرون خصوصية آل بيته، فلهم حقوق ذكرها العلماء رحمه الله تعالى من المودة والمحبة لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن لهم حقوقا شرعية ونحوها ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالصدقات وغيرها، وفيما يتعلق أيضا في الغنيمة والفيء ونحو ذلك، فالعلماء فصلوا في ذلك. ولهذا فالقول الصحيح في مسألة آله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجمع بين الخصوص والعموم، فنذكر أولا خصوص آل بيته وقرابته وحقوقه، ثم بعد ذلك أيضا ندخل في آل بيته أزواجه أولا، وندخل فيه أيضا أتباعه ومن سار على طريقته إلى يوم القيامة. دواما سرمدا، أي يسأل الله عز وجل أن يصلي عليه صلاة دائمة سرمدية، و الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم هي من القربى وتشرع في كل وقت وحين، وإن كان في يوم الجمعة وليلتها أيضا جاءت بذلك آثار. قال الشيخ رحمه الله تعالى وبعد هذا النظم في الأصول، الشيخ أتى بكلمة وبعد مرة ثانية، فكأنه جعلها بعد المقدمة الأولى والثانية، يعني قال وبعد ثم قال وبعد. هل الشيخ رحمه الله تعالى نظم أصل العقيدة ثم بعد ذلك نظم المقدمة؟ في آخر نظمه رحمه الله تعالى كما سيأتي ذكر على مقتضى حساب الجمل أبجد هوز حطي أنها 270 بيتا، وهذا أصل العقيدة. فإذا حذفنا الأبيات الأولى المقدمة اللي الآن نحن بصدد الانتهاء منها والخاتمة تكون 270. أو أن الشيخ رحمه الله تعالى كرر وبعد، وهذا يعني ليس فيه ضير أن يقول في الأولى وبعد ويصلي على النبي، أو يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي على رسوله، ثم بعد ذلك يأتي أيضا مرة ثانية بقوله وبعد، أي بعد أن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه، والأصول كلمة عامة، وقد اشتهرت كما هو معلوم عند العلماء رحمهم الله تعالى بحسب ما تضاف إليه. فأصول الفقه معلوم، أصول الدين معلوم، أصول اللغة معلومة، فلكل فن من هذه الفنون أصول. والشيخ رحمه الله تعالى أطلق وقال وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، قصد به الأصول أي أصول الدين والعقيدة وما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وبقية أركان الإيمان وأركان الإسلام ونحو ذلك. وهذه هي أصول الدين والإيمان. يقول هو لمن أراد منهج الرسول، أنا نظمتها وسأنظمها لمن أراد أن يستبين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب. كلمة منهج، منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، معناها الطريقة والسبيل والمسلك الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنهج هو الطريق، فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده طريق واضح مستبين كالشمس في رابعة النهار، من أراده وجده. الشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه في هذا النظم سيبين ما كان وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى من خلال بقية النظم. يقول في آخر المقدمة في البيتين الأخيرين سألني إياه، أي هذا النظم، من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وهذا معلوم لدى المؤلفين وغيرهم، فإنهم كثيرا ما يذكرون أن سبب التأليف هو طلب غيره منه، طلب غيره منه. وإذا قال أحدهم لا بد لي من امتثال أمره، فهذا في الغالب يكون أحد ثلاثة أشخاص. لما يؤلف ويقول من لا بد لي من امتثاله، يكون في الغالب أحد ثلاثة أشخاص، إما الخليفة أو الأمير أو غيره في زمنه، فإنه قد يطلب من بعض العلماء أو نحو ذلك أن يؤلف كتابا في في في في التفسير أو في الدين أو في اللغة أو غيرها. الثاني شيخه. الثالث أبوه، والأب أحيانا يأمر ولده، وخاصة إذا كان بيت علم فإن الأب إذا رأى من ابنه نجابة فقد يأمره بأن يؤلف كتابا أو نظما أو نحو ذلك. هذا إذا قال من لا بد من امتثال أمره. أحيانا يكون الآمر له أو الطالب له إما من زملائه من طلبة العلم أو من طلابه، فقد يطلبون أحيانا من شيخهم أن يؤلف لهم كتابا أو نحو ذلك. هنا الذي أمر الشيخ حافظ الحكمي بأن يؤلف نظما في العقيدة هو شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمهم الله جميعا. يقول رحمه الله تعالى: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. قلت أي سأبدأ نظمي وأجيب هذا الذي أمرني بأن أمتثل أمره مع عجزي وإشفاقي. وهذا من التواضع، يقول مع عجزي وضعف قدرتي وقلة علمي ومع إشفاقي، ويقصد به الخوف، لأنني ألج في موضوعات عظيمة حساسة، والخوف من الغلط لكل من ألف في العقيدة، لأن الخلل أو الغلط فيها ليس سهلا. الغلط فيها غلط في الاعتقاد، ولهذا بعضهم لم يؤلف في كتب العقيدة وألف في الأمور الأخرى خوفا من هذا. قال: إنني أكتب في موضوعات إذا غلطت قيل لي أخطأت، وأخشى أن أكتب في موضوعات إذا غلطت قيل لي كفرت. يعني لا يقصد به أنهم يكفرونه مباشرة، وإنما يقول هي مسألة أحيانا تكون لها لوازمها الخطيرة. فكل من ألف يشفق، وقد قيل كل من ألف فقد استهدف، وهذا كاف في الإشفاق والخوف، ولكن في النظم أشد، لأن النظم حساس ولا بد من الوزن ولا بد من القافية ولا بد أن يأتي بالعبارات، ولهذا تكثر فيها الضرورات، تكثر فيها أحيانا الحاجة من الناظم إلى أمور غامضة قد لا يفقهها إلا من يفكك هذا، وهذا معروف في كثير من النظم. وأنتم لو يعني وقد مر عليكم ألفية ابن مالك كم فيها من الغموض الذي يحتاج إلى تفكيك، وكذلك كثير من المنظومات. والسبب هو أن النظم يفرض على صاحبه كلمات وأوزان لا يجوز له أن يتخلى عنها. فهو رحمه الله تعالى يقول: مع عجزي وإشفاقي أنا أنظم هذا معتمدا على القدير الباقي، أي متوكلا على الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، وهو الباقي وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. فتوكل على الله بذكر هذه الصفات: القدير والباقي، طالبا أن يعينه الله عز وجل وأن يسدده وأن يوفقه في نظمه. نكتفي بهذا الآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.